بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من دعا إلى خير المسالك، محمد من جاء وهاجا في الظلام الحالك، ليزيل الجهل والكفر والظلم وكل ذلك، وأرشد ودعا ونهى عن المهالك، ونشر الحق والنور هنا وهنالك، وأحبابه بعده نشروا الدين في الممالك، فمنهم أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، وذو النون الذي قال مرشدا للسالك: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. أحبابنا الفتيات والفتيان، يسعدنا أن نقدم لكم هذا الشريط الجديد الذي هو بمثابة بستان من بساتين المعرفة الزاخرة بفوائد ومعارف وجواهر ولطائف تبهج النفوس وتفرح القلوب، وفيها حكم وعبر تنير لكم دروب السعادة والرشاد. أتغنى في صوت عذب، أتغنى في صوت عذب، وأردد بلسان الرطب، وأردد بلساني بلسان الرطب. سبحان الله وذا حسبي، سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك يا ربي، سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك يا ربي، سبحان الله. يا طفل فسبح خالقنا، سبح بالحمد مع الشكر، سبح مولانا رازقنا، يا من علينا بالخير، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك يا ربي، سبحان الله وذا حسبي، ما أعظم فضلك يا ربي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله من يعطيني من يحميني؟ من يملأ قلبي بالحب؟ من يعطيني؟ من يحميني؟ من يملأ قلبي بالحب؟ من يسقيني؟ من يهديني؟ ويضيء سراجا في قلبي. سبحان الله سري يا رب عبدتك في جهري. سبحان الله.